فتح مكة، قيل فتح مكة وقيل فتح المدائن والبلاد كلها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة. في بعض كثير من بلاد العرب كانوا يعني يعلقوا دخولهم في دين الإسلام على فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، إن ظهر على قومه وفتح مكة وعاد إلى مكة ظافرا منصورا فهو نبي. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواج، لأنهم قالوا إن من شأن مكة ألا يسلط الله عز وجل عليها وعلى حرمه يعني أي كافر أو كذاب، كما فعل الله عز وجل مع أبرهة الحبشي: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فعلموا أنه إن ظفر بمكة وفتحت مكة فهو لا شك نبي، فمن ثم بمجرد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأنهم كانوا يعلقون إسلامهم على فتح مكة كأمارة على فتح نبوته صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر من الإسلام، ولله الحمد والمنة. وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول: كنا بماء ممر الناس، يعني كنا نسكن بجوار ماء يعني يمر عليه الناس قاصرين وغادين ورائحين يعني مسافرين، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس، كانت القبائل تمر على طريقهم كثيرة في السفر، فيقولون: ما للناس، يعني ايه السبب، ما سر هذا الايه هذه الحركة في السفر، ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل، فيقولون: يزعم ان الله ارسله اوحى اليه او اوحى الله بكذا. فكنت احفظ ذلك الكلام وكأننا يغرى في صدري، وكانت العرب تلوم باسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم، وبادر ابي قومي باسلامهم، فاسلم يعني قوم عمرو ابن سلمة. لماذا؟ بعد ما وقع ما كانوا ينتظرونه حتى يدخلوا في دين الاسلام. قيل ايضا ان الفتح عام في الفتوح المدائن، فتوح البلاد كلها، وتقدمت الاشاره الى فتوحات عديده قبل مكه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بكثير من هذه الفتوحات ووقع منها الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذه الفتوحات التي اخبر بها الوحي كما ذكرنا: فتح مكه، فتح الحديبيه، فتح خيبر، فتح مكه، ايضا دخول الناس في دين الله افواجا سواء من اليمن او من غيرها. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بلاد العرب، اخبر بفتح مصر. فعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط، فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لها ذمه ورحمه، او قال ذمه وصهرا. رواه مسلم. وروى مسلم وابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق درهمها وقتيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم. شهد على ذلك لحم ابي هريره ودمه. اما قوله منعت فله معيان: احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم سيسلمون وسيسقط ما غلظ عليهم باسلامهم، فصاروا باسلامهم مانعين ما كان عليهم من الوظائف. واستدل على هذا بقوله: وعدتم من حيث بداتم، لان بدأهم في علم الله وفي قضائه وقدره انهم سيسلمون فعادوا من حيث بداوا. والوجه الثاني انهم يرجعون عن الطاعه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل: وكيف ترى ذلك كائنا؟ قال: إيه والذي نفسي بيده، عن قول الصادق المصدوق قيل عم ذات قال تهتة حرمة الله وذمة رسوله فيشد الله على قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم رواه البخاري. حليحة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وأخبر أنه يعني لا تقوم الساعة حتى يعم دين الإسلام الأرض كلها. فيعني كل هذا من الفتوحات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الأحاديث عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فيفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المقصود من هذا الحديث أنه نص صريح في حياته بأن ستفتح اليمن والشام والعراق وما فتحت هذه البلاد إلا من بعده صلى الله عليه وسلم إلا اليمن. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة صباعهم الإيمان يمان والفتنة يمان والحكمة يمانية. كان فتح مكة سنة 8 من الهجرة وجاءت الوفود في دين الله أفواجا عام 9 من الهجرة وجاء وفد اليمن وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عماله إلى اليمن بعد فتح مكة. وقدم عليه علي رضي الله عنه من اليمن في العام العاشر في موسم الحج. ففتحت اليمن بعد فتح مكة في حياته صلى الله عليه وسلم. ففي هناك فتوحات كثيرة وقعت كما يعني علمنا وقعت بعد فتح مكة. فهذا كله مما يؤيد أن الفتح هنا عام في كل فتح وليس فقط في فتح مكة. هذا أيضا يؤخذ بدلالة الإيماء بدلالة الإشارة في هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخل فيه أن هناك وعد بفتوحات شاملة لمناطق شاسعة. لأن كون يأتي هذا الأمر في الدولة الإسلامية المحدودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بعد ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى أو يأتي قبل ذلك في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. نتأمل في كلمة يأتون من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا جمع راجل اللي هو يمشي على رجله رجالا وعلى كل ضامر يعني يأتون على إيه على كل جمل ضامر هزيل قد هزل من إيه من لأنه أتى مسافرا من مسافة بعيدة من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. هذا يدل على أن الناس سوف يأتون إلى الحج من أماكن بعيدة والإتيان إلى الحج يدل على الإسلام وبالتالي يدل على مجيء المسلمين من بعيد لأن الذين يحجون هم المسلمون. وهذا محل الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام والله سبحانه وتعالى رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك يعني هذا كأنه يأمره بأن ينزه ربه سبحانه وتعالى أن يهمل الحق ويدعاه للباطل يأكله. كما ذكرنا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أن يظن بالله أنه يترك المسلمين دائما في حال ضعف وانهزام ويترك الباطل دائما في حال علو واستقرار في الأرض. لكن كما قال عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس الأيام دواليك يوم لك ويوم عليك. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهي ابتلاءات وقعت إلى للأنبياء وقعت للمرسلين ووقعت للعلماء ووقعت للصالحين فلابد من أن تدور الأيام دورتها فلا يغترن أهل الباطل ولا يأتن أهل الحق. فكلمة الله ظاهرة ولا شك في ذلك. من وقع في مثل هذا الظن فيدخل في قوله تعالى في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات الظانين بالله ظن السوء. هذا هو ظن السوء هذا سوء ظن بالله أن يترك أولياءه ويخذل دينه ويعلي عليه كلمة الكفر والكفار والمشركين. فهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، بل لابد ان يتحقق كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمما تتسبح بحمد ربك التسبيح والتنزيه والتقديس، فمما ينزه الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان ينزه ربه عن ان الله سبحانه وتعالى منزه عن ان يهمل الحق ويدعه ويترك الباطل ياكل الحق ويهزمه، وينزه ربه عن ان يعد ثم يخلف وعده. وليكن هذا التنزيه كيف ينزه ربه بواسطه حمده والثناء عليه بانه القادر الذي لا يغلبه غالب، والحكيم الذي اذا امهل الكافرين فانما ليمتحن قلوب المؤمنين، فلن يضيع اجر العاملين ولن يصلح عمل المفسدين، والبصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المرائين. فقرن الله سبحانه وتعالى التسبيح بالحمد، كثيرا ما يقترن التسبيح بالحمد، فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا له ارتباط باول السوره، لان اول السوره فيه دلاله على كمال مهمه الرسول. اذا جاء نصر الله والفتح يعني اكتملت رسالتك واديت امانتك، واتى نصر الله للمؤمنين ولدين الله سبحانه وتعالى، وجاء الفتح العام على المسلمين لبلاد الله اما بالفعل واما بالوعد الصادق كما بينا. هذه نعمه تستوجب الشكر ويستحق موليها الحمد، فلذلك قال فسبح بحمد ربك، فكان التسبيح مقترنا بالحمد في مقابل ذلك. وقوله بحمد ربك ليشعر انه سبحانه وتعالى المولي بهذه النعم، كما جاء في سورة الضحى ما ودعك ربك وما قلى، وقال في سورة العلق اقرأ باسم ربك، وقال اقرأ وربك الأكرم. فصفة الربوبية تشعر بالإنعام، لأن الرب الذي يربي وينعم على مربوبه. ثم قال عز وجل واستغفره. قال البعض إذا كان الاستغفار عن ذنب فكيف يكون الاستغفار في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم الكلام بالتفصيل في عصمة الأنبياء، وأنه لا يمكن أن ينسب إلى الأنبياء المعاصي أبدا، الأنبياء منزهون عن الوقوع في المعاصي. أما مثل هذه الآيات ونظائرها كثيرة في القرآن، فإنما تحمل على بعض العلماء قالوا إن الاستغفار في ذاته عبادة يتعبد بها وإن لم تقع معصية أصلا، والبعض قال إن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو من باب شعور الأنبياء بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك يعني ينسب إليهم الذنب. التوبة هي دعوة الرسل ابتداء من آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ونوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وإبراهيم عليه السلام يقول وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فقيل إن هذا تعليم لأمته حتى يستغفروه سبحانه وتعالى، وقيل هو رفع لدرجاته صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فكأن التوبة هي دعوة الأنبياء، فتكون أيضا من باب الاستكثار من الخير والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في التفسير عند جميع المفسرين أنه صلى الله عليه وسلم منذ نزلت هذه السورة لم يكن يدع أبدا قوله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك، تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن. الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم ربنا، لأن إيه الآية بتقول فسبح بحمد ربك، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفره اللهم اغفر. فيتأول القرآن. وفيه عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال الحافظ ابن حجر معنى يتأول القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور. الرسول عليه السلام كان دائما في نهاية الأعمال

هذا ايضا فيه رد ضمني على اهل على بعض الناس ممن يواظب على الذكر بالاسم المفرد فيقول الله الله الله مثلا كذا الف مرة او يقول يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا لطيف يا كذا يا حي يا قيوم بدون ما يأتي بجملة ذات معنى واضح فهذا ايضا مما يعده بعض المحققين من البدع لانه لم يرد به نص صريح ولا صحيح فالخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع واي خير اعظم مما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في اخر حياته وامره به ولازمه عليه وامتثل ذلك فكان يكثر ان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وذلك لانه توفي بعد ذلك بفترة يسيرة فاراد ان يختم حياته بالاستغفار وبهذا الدعاء العظيم نتأمل سمع الامام البخاري رحمه الله تعالى لماذا ختم جامعه الصحيح اصح الكتب بعد القرآن ختمه لماذا ختمه بالتسبيح المقترن بالتحميد كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وختم بها صحيح البخاري اخر عبارة في البخاري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واضح وقال صلى الله عليه وسلم من ضن بالمال ان ينفقه وبالليل ان يكابده فعليه سبحان الله وبحمده سيارة اذا كنت عاجز عن النفقة نتيجة فقر او بخل حتى من ضمنه فهناك البديل يعوضك عن الاجر الذي تناله مثلا من السبقة او من قيام الليل من ضمن بالمال ان ينفقه وبالليل ان يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده واضح كما ذكرنا هذه الآية ايضا هذه السورة يؤخذ منها يعني قوة لدلالة الإيماء دلالة الإشارة والإيماء كما جاء في قصة ابن عباس مع عمر رضي الله عنه حينما كان يعني عمر يعني يصطحب ابن عباس وهو غلام صغير يصطحب معه في مجلس كبار الشيوخ من المسلمين فقالوا له إن لنا أولادنا أولادا في سنه يعني انت يعني لماذا ابن عباس بالذات الذي تحضره هو صغير بين هؤلاء الشيوخ نحن عندنا اولاد ايضا في سنه يمكن ان كل واحد يحضر اولاده في هذا المجلس فقال انه من حيث علمتم يعني هذا ابن عم الرسول عليه السلام وحبر والحبر البحر وترجمان القرآن فهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فظهرت استجابة دعوة الله لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في يعني العلم الزاخر الذي يعني جمع هذا الحبر البحر رضي الله تعالى عنه في يوم اجتمعوا بعد ذلك عند عمر بحضرة ابن عباس فقال ابن عباس فعلمت انه ما دعاني الا لامر يعني جمعهم ونادى ابن عباس فارسل اليه فسألهم اساسهم وقال ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فقالوا انها بشرى بالفتح والنصر فقال ما تقول انت يا ابن عباس اذا عشان نعترف ان كل علم له اهله وان هناك فهم يؤتاه العبد في كتاب الله وان هذا القرآن لا يزال يفيض ببحور زاخرة من العلم يمن الله بها على من يشاء من عباده فقالوا ما تقول انت يا ابن عباس فقال فقلت لا والله للتفكير انت قلت انه هي البشرى بالفتح والنصر وكفى لا قال لا والله انها نعت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين اظهرنا فقال عمر وانا لا اعرف فيها الا كما قلت اي انه صلى الله عليه وسلم جاء لاداء مهمة وقد تمت بمجيء النصر والفتح والدخول في دين الله افواجا وعليه يكون قد ادى الامانة وبلغ الرسالة فعليه ان يتأهر لملاقاة ربه ليلقى جزاء عمله وهو مأخذ واستنباط في غاية الدقة في غاية الدقة استنباط وفهم وفقه دقيق لهذه الآية ان يفهم آية تقول اذا جاء نصر الله والفتح يقال انها نعز خبر بموت النبي واقتراب اجله هذا نوع من الفهم والفقه الدقيق وهو بيان ايضا لقول علي رضي الله تعالى عنه او فهم اعطاه الله من شاء في كتاب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الأخ أحمد سيد الحمد لله الذي أحيا قلوب المؤمنين بتبصرته وزجر الغافلين عن موعظته بتواجد تذكرته والصلاة والسلام على البشير النذير والذي يستعطى هداهك الصبح المستنير والرسول الذي غدت مواعظه كيمياء السعادة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه موصلين إلى الحسنى وزيادة وعلى آله وأصحابه وأحبابه والأئمة المجتهدين ومتبعيهم ما نقلت أخبارهم وزينت آثارهم وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، تكلمنا الحمد لله تعالى دروس السابقة عن أحوال القلوب وأقسام القلوب وأغذية القلوب وسموم القلوب، فذكرنا يعني موسوعة من الأعمال منها ما هو يعني غذاء لقلب العبد، وحذرنا من أشياء هي سموم لقلب العبد، وهذا في أكثر من يعني 10 دروس، ونحن نؤكد على ذلك بموعظة في المحاسبة، لعل يعني كل عبد يعني يحاسب نفسه هل استفاد مما ذكرنا، هل استعظى بهذه المواعظ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهل هو من المؤمنين.